ما يصلح هذا الكلام، هذا كلام ما يصلح، حتى وإن كان يقول نقصد الإعراب ما يصلح، الأدب مع الله لا بد منه حتى في الألفاظ. فما يقال مبني للمجهول، لا يقال مبني للمجهول. وعبارة المتقدمين في مثل هذا يقولون مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله. أرسل ملك الموت إلى موسى، أي أرسله الله سبحانه وتعالى، فلما جاءه صكه، أي موسى صك ملك الموت صكة، جاء في بعض الروايات الصحيحة ففقع عينه، فقع إحدى عينيه من قوة الصكة التي صكه إياها عليه صلوات الله وسلامه. فرجع إلى ربه، رجع ملك الموت إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. لا يريد الموت لأن هذا الملك جاء لقبض روحه، ولا يريد الموت لأجل ماذا؟ هل حبا في الدنيا؟ لا لا والله، ولكن حبا في البقاء لنصرة دين الله، حبا في البقاء لنصرة دين الله ودعوة الناس إلى عبادة الله. فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الدنيا، أي لا يريدها، ليس حبا، لا يريد الموت أي ليس حبا في الدنيا، وإنما من أجل إقامة دين الله والدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. فرد الله عليه عينه، رد الله على الملك عينه وقال ارجع، فقل له يضع يده على متن ثور، الثور ممتلئ شعر، يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة، بكل شعرة سنة، يعني يضع يده على متن ثور وعدد الشعرات التي تغطيها يده بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت، لأن ابن آدم ليس له إلا الموت، طال الزمان أو قصر كل نفس ذائقة الموت. فقال فالآن، فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، أن يدنيه من الأرض المقدسة، فيه محبة الموت أو الدفن في الأرض المقدسة. أمر فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، رمية بحجر من حيث المسافة بينه وبين الأرض المقدسة، لا من المكان الذي هو فيه رمية بحجر، ليس المراد أن يدنيه من مكانه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر، وإنما يدنيه من الأرض المقدسة مسافة رمية بحجر، حيث يكون قريب منها رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم، أي هناك، لا أريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الشهيد. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. نعم. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قال: باب الصلاة على الشهيد، المراد بالشهيد هنا أي شهيد المعركة، لأن الشهيد يطلق ويراد به شهيد المعركة، وهذا له أحكام تخصه، ويطلق على من لقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب الشهادة، وهم في وموتهم كان في غير المعركة، مثل المبطون والغريق ونحو هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم شهداء. فشهيد المعركة له أحكام تخصه، من ضمن أحكامه هذه المسألة المعقودة في هذا الباب، وهي أنه لا يصلى عليه، أنه لا يصلى عليه شهيد المعركة. أما الشهيد الذي هو ليس شهيد المعركة فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. أورد أولا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، قدمه في اللحد. وهذا فيه تقديم الأكثر أخذا للقرآن حيا وميتا. وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وهذه شهادة عظيمة لهؤلاء بالخير وقتالا في سبيل الله ونصرتهم لدين الله. قال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. فهذا يفيد صراحة وواضحا أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، وإنما يدفن بدمائه دون أن يغسل ودون أن يصلى عليه، ويلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الدماء التي خرجت منه في سبيل الله، التي خرجت منه في سبيل الله ونصرة لدين الله تبارك وتعالى. الحديث الذي بعده حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد، ظاهره يعارض الذي قبله، لأنه في الذي قبله أيضا يتعلق بأهل أحد، بأهل أحد لم يصلي عليهم وإنما دفنهم دون أن يصلي عليهم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا حديث عقبة أن النبي خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، صلاته على الميت ثم انصرف. هذه الصلاة المذكورة هنا جاء في بعض الروايات أنه فعلها في آخر حياته، جاء في بعض الروايات أنه فعلها في آخر حياته، أي بعد المعركة بقرابة 8 سنوات، وبعد الدفن بقرابة 8 سنوات، كما جاء مصرحا به في بعض روايات الحديث. وجاء أيضا في بعض الروايات التصريح بأنه فعل ذلك كالمودع للأحياء والأموات، كالمودع للأحياء والأموات. وهل هي صلاة المراد بها الدعاء الذي يدعى به للميت، أو الصلاة التي هي تكبير وحمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء للأموات؟ وظاهر الحديث أنه صلى عليهم الصلاة على الميت، قال فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر. قول ثم انصرف إلى المنبر يؤخذ منه كما ذكر بعض أهل العلم أن هذه الصلاة لم تكن في موضع المعركة ومقابر قبور الشهداء هناك، وإنما في المسجد، لأن المنبر في المسجد، فصلى عليهم أي في مسجده عليه الصلاة والسلام، ثم انصرف إلى المنبر وخطب الناس، قال إني فرط لكم إلى آخره. فهذا يفيد أن هذه الصلاة إنما كانت في المسجد، وكانت منه عليه الصلاة والسلام صلاة كالمودع للأحياء والأموات، كالمودع للأحياء والأموات. ولهذا قال العلماء إن هذه الصلاة على الشهداء، شهداء أحد، خاصة بالنبي، خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الشهداء يبقون على الأصل وهو أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، كما صحت بذلكم السنة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: إني فرط لكم. الفرط هو السابق والمتقدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرط لكم، إن قال إني فرط لكم أي فرط لأمته عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا شهيد عليكم، كما تقدم في الحديث السابق قال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. نظر حقيقي وهو حي عليه الصلاة والسلام وقت حياته عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في آخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم. قال: وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي في الدنيا. والمقصود بقوله وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي هؤلاء الصحابة الذين امتلأت قلوبهم إيمانا وتوحيدا ودراية بالتوحيد وفهما له. ولهذا جاء في حديث أن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لما رأى من امتلاء قلوب الصحابة بالتوحيد والإيمان، حصل عنده يأس، لكنه مع هذا اليأس الذي وجد عنده لم ينثني، بل استمر في إضلال الناس، فأوقع من أوقع والعياذ بالله بالإشراك بالله عز وجل. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أن الساعة لا تقوم حتى تعبد فئام من أمته الأوثان، أن الساعة لا تقوم حتى تعبد فئام من أمته الأوثان، وقال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على هذه الخلصة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أخبر صلوات الله وسلامه عليه بذلك، فهذا فيه أن الشرك سيوجد في أناس. لكن قوله هنا وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، هذا خطاب للصحابة الذين فهموا التوحيد فهما عظيما وتمكنت قلوبهم ورسخ فهمهم. قال: والله إني ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي تنافسوا في هذه الدنيا فتهلككم، تنافسوها كما تنافس من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وهذا فيه خطورة التنافس في الدنيا، وإنما التنافس الذي يحمد والذي ينبغي أن تتجه له الهمم هو التنافس فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويدني منه جل في علاه. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.